بسم الإله العالي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زكاة الدين، زكاة الدين، مش أسئلة بقى عشان هنخلص حاجة إن شاء الله. زكاة الدين، اختلفت آراء العلماء في من له ديون على الناس. يعني أنت معاك فلوس وده يقول لك مزنوق مش عارف إيه، خد خلف ده 1000 جنيه وخلف ده 2000 جنيه وربنا فتح عليك وإيه تخرج الناس. والقرض طبعا له فيه ثواب عظيم، حتى جاء في بعض الأحاديث إن ثواب الصدقة 10 أضعافها وثواب القرض 18 ضعف. عايز راح يضحك صح يا شيخ الألباني، وأن يعني الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولا غير ذلك. فالمقصود يعني هذه القروض اللي بره، الفلوس بتاعتك اللي بره حال عليها الحب وانت ما انتفعتش بيها، طلع عليها زكاة ولا ما طلعش عليها زكاة؟ في هناك آراء، منهم من يقول تجب الزكاة لأن زمان بتاعك صحيح مش خزنتك، لكن انت تعرف الإكمال وبتفكر ويكون عندك تدبير ولا حاجة، بتبقى عامل حسابك 100 أموال عند الناس ونحو ذلك، فهذه فيه الزكاة. وبعضهم يفرق بين مال عند مليء أو مقر، وبين مال عند جاحد أو مماطل، أو مال مبسوط. يعني واحد ضحك على واحد وخد منه فلوس ويروح يقول له يلا حاضر ان شاء الله، ويقول له تعالى نصها مش هيديه حاجه، هو خلاص عارف انه مش هيديه، فانتصر المال. وده برضه قصه ايه، عارف انه ليه فلوس طلع عليها زكاه على هذا الراي. فالراي الاولاني ولا ايه؟ لكن على هذا الراي يقول لك لا، اذا كان المال منتصر او عند جاحد او مماطل خلاص الزكاه، اما عند مليء في اي وقت الرب يقول له اديني يقول له طب، او عند مضطر انا عارف ان ربنا ييسر ان شاء الله تعالى اول ما اعمل جمعيه ان شاء الله عند الحاج غلام هديك على طول مثلا، يعني يبقى ايه انا بتجب فيه الزكاه. القول الثالث قالوا لا زكاه على الديون، لا زكاه على الديون حتى يقبضها ويستأنف بها الحول. الديون قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى فرض الزكاة على المال، مش احنا قلنا الاول الزكاة على المال ليست على المتموز، الزكاة على المال والان مفيش مال، ولعل المال اللي انت مسلفه للناس لم يسبق بعد او لم يولد، يعني قد يقول العارية دي القرض اللي انت اقرضته ده مواشي مثلا او زرع لسه ما ربنا ما خلقهوش، يبقى طلع على ايه؟ قال لك انت ليك عند فلان في ذمته، ولكن احنا عايزين المال، المال مش موجود، لانك ليك في الذمه، فلعله لم يخلق او لم يسبق او لم يوجد، فانت ليس عليك شيء الا ان تقبض هذا المال وتستأنف به الحق. فهذه الاراء، ان كنت ارى ان الراي الاخير هذا هو احسنها واقربها للصواب. ونقل الآن ما ذكر ثلاثة آراء العلماء في من له ديون على الناس، هل يجب إخراج الزكاة فيها أم لا يجب على النحو الآتي. أولا، إذا كان الدين على مقر به يستطيع أداؤه ففيه أقوال على النحو الآتي. القول الأول لا زكاة فيه، إليه المقر، لأنه غير تام منه فلا تجد فيه الزكاة. قال ابن حزم، طبعا إيه نقول الدين ده سواء بقى إيه القول الثالث نحن قلناه، طبعا التأثيم هنا غير اللي احنا قلناه، بس هو نفس الكلام إن الدين إن عند الغير ليس فيه الزكاة، سواء كان عند مقر أو جاحد أو مماطل أو إلى آخره. هذا هو الرأي الأخير نحن نقول أرجح الأقوال، لأنه مش موجود ولو كان عند مقر أو عند مليح، لأن ماله غير موجود. سلفت آراء العلماء فيما له دون على الناس. القول الأول لا زكاة فيه لأنه غير تام الملك فلا تجد فيه الزكاة. قال ابن حزم إنما لصاحب الدين عند غريمه، صاحب الدين اللي هو اللي ادى فلوس للناس، عند غريمه اللي هو ايه استلف منه، الغريم اللي هو اقترض، انما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمه. ليه فلوس؟ بس الذمه ده فلوس فين؟ مش موجود، ممكن يكون مش موجوده، بس عدد في الذمه وصفه فقط، وليس له عنده عين مال اصلا، لان عين المال بتاعه فلوس الدهان هو اتصرف فيه، حتى لو كان معاه فلوس غيرها مش فلوس، ما تبقاش فلوس الا بالدهان، لكن عين المال اللي ادهوله تتصرف فيه ليس موجودا. قال ولعل الفضه او الذهب اللذين له عنده في المعدن، والفضه تراب بعد، لسه تراب، لسه تبقى ما تعملش فلوس لسه، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف تلزمه زكاه ما هذه صفته؟ وهذا مذهب عكرمه ويروى عن عائشه وابن عمر، وهو مذهب الظاهريه والراجح ان شاء الله. القول الثاني ان فيه الزكاه، ثم اختلف، قالوا الزكاه تجد في الدين، ثم اختلفوا في كيفيه ادائها على النحو الاتي. الف يخرجها عندما يقبض الدين، ده كل الدين اللي هو ايه عند المقر به، عند المقر به، ده قول ابن حزم معروف ذكر، معروف ذكر. القول الثاني قالوا عليه ذكر عند المقر به، طب يطلعوا ازاي يا جماعه؟ اختلف طريقة تطبيع هذا الدين. القول الأول يخرجها عندما يقبض الدين فيؤدي ما مضى من سنوات، يعني لو واحد ليه عند واحد 1000 جنيه وقعدوا عليه ذكر، بس نقول ما طلعهاش إلا ما تاخد فلوسه، فالتاني 1000 جنيه قعدت عنده 10 سنين يبقى يطلع 25 جنيه في 10 سنين 250 جنيه، ياخد منه 1000 جنيه ويطلع ايه 25 جنيه، ولا 250 جنيه، يبقى لو قعدت عنده 20 سنة 300، هذا هو الرأي اللي هي الأولاني، يطلع الزكاة على السنوات كلها، بس إمتى؟ بعد ما يقبضها، أما قبل ما يقبضها ممكن يحصل أي ظروف. طيب القول الثاني قال يخرجها في الحال كل حول، وإن لم يقبضها كل سنة، يقول أنا ليه عندي سنة 1000 جنيه طلع الزكاة تاعتي، كل سنة عليه عن مثلا 1000 جنيه طلع الزكاة تاعتي. ده غير قول الثاني، وهذا مذهب الشافعي. جيم يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. ده بابا طائي كويس. إنه إيه؟ ما يطلعش الزكاة إلا بعد ما يقبض المال، بس يطلع آخر سنة بس. لأن كده يعتبر هذا القول الأخير بتاعه، يطلع عليه الإيه؟ زكاة السنة الأخيرة، لأنه يعتبر تملك المال أو عاد إليه التملك هذه السنة. وهذا مذهب وهذا مذهب سعيد بن سيد عطاء ومذهب مالك. ثانيا اولا كانت ايه؟ تقين اولا اذا كان المال عند مقر به. طيب المال دلوقتي عند معصر او جاحد او مماطل. برضك اختلف العلماء على قولين. القول الاول لا يجب عليه اخراج الزكاه اللي هو برضك الظاهريه، لان الظاهريه قالوا لا يجب اخراج الزكاه عند المقر. هيطلعوا الزكاه عند المعصر؟ معلوم ذكر، لا ده معلومش ذكر خالص حتى طبعا يأتيه المال. والقول الثاني يزكيه إذا قبضه، يبقى هذا عشان عند جاحد يبقى ما يطلعش الزكاة إلا إذا قبضه. ومنهم من يرى أنه يزكيه لجميع السنوات الماضية، ومنهم من يرى أنه يزكيه لسنة واحدة، يبقى برضه في خلاف المذكور إيه؟ المذكور فوق. والراجح من الأقوال السابقة أنه لا زكاة على من له دين عند آخر سواء كان مصرا به يستطيع أداؤه أو كان معسرا أو مماطلا، لأنه غير تام الملك، راجع كلام ابن حزم الثاني. فنقول الملاحظة ويلحق بذلك مؤخر المهر وآخر المهر هي دين، هو دين، دين للزوجة على زوجها. والمهر قد يكون كله عاجل وقد يكون كله آجل، وقد يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل، كل هذا شيء. يعني يجوز أن يعطيها المهر كله ولا يش عليه مؤخر، ويجوز أن يؤخر المهر كله ولا يدفع لها شيئا مقدم. هذا بالاتفاق، مش واحد يقول الأحسن إيه، أنا ربنا سبحانه وتعالى طرف الأمر. لا حد للدين، لا حد لكثيره ولا لقليله، لله عز للمهر لا حد لقليله ولا لكثيره. الدين يديلها مهر اختكس على حسب قضاء الناس وعلى حسب اتفاق الناس، ربنا لم يقيد في ذلك شيئا، فعلى حسب ما اتفقوا خلاص الأمر فيه واسع إن شاء الله. وليعلم كل إنسان أن المؤخر دين في عنقه لا بد أن يؤديه، فإن أداه طبعا المرأة لا تطالب به إلا بالشرط اللي اشترطوه، وهو عند حلول أحد الأجلين. المرأة لا تطالب المؤخر إلا عند حلول أحد الأجلين، الموت أو الطلاق. لكن هل يعني ذلك أنه لا يعطيها المؤخر قبل ذلك؟ لا، يجوز أن يعطيها المؤخر قبل حلول الأجل عشان ما بعرفش إيه، بعرفش هذا الدين، لأنه دين معلق في النفس. ولذلك لو مات، لو مات الزوج فماذا نفع في المؤخر؟ لابد أن تعطى المؤخر قبل الميراث، مش لا تتورث أنت هذه هتاخذ مؤخر ومراته في الدنيا كلها، لا، تأخذ الدين. لأن زي ما قلنا في الجنائز كيف نتصرف في مال الميت؟ أول حاجة تجهيزه، ثاني حاجة قضاء الديون، يعني حاجة إيه؟ قضاء الديون، سواء كانت ديون لله أو ديون للعباد. ثالث حاجة الوصية، تنفيذ الوصية في حدود الثلث. رابع حاجة الميراث. فإذا مات الزوج قبل الزوجة أخذت من تركته مهرها قبل الإيه؟ قبل الميراث، لأن هذا من الدين، فهي من الغرماء يعني المطالبين في الديون كغيرها من أصحاب الديون. وإن ماتت هي قبله، فهي اللي ماتت الأول، فعليه أن يدفع هذا الدين لأنه يدخل في تركتها، يبقى هذا الدين. وده يمكن يرسل عنها البعض من كل سنة من الدين، بس إمتى؟ لما يموت هو. طب لما تموت هي يقول لك ايه بركه يا جامع؟ ها؟ اذا خدناه لا، يبقى المال اللي عنده هينضم لمالها، يخليها مال، ويكون ذلك من تركته، وله حق في الميراث. ياخذ هو بعد كده حقه من الايه؟ من الميراث، سواء كان يساوي هذا المؤخر او اقل او اكثر. فالمهم ان هذا المال من تركه المرأة. طب هذا الحكم متى؟ لو مات قبل او ماتت قبل الدخول او بعد الدخول. يعني رجل عقد على زوجته وكتب لها مؤخر 100,000 جنيه وثاني يوم مات، هذه المرأة تأخذ هذا المؤخر ولا لا تأخذه؟ تأخذه. ترث ولا لا ترث؟ ترث. الآية مسؤول ليها ولا ملهاش؟ ليها. كل هذا هي حقوق المرأة. يبقى المرأة أصبحت زوجة بمجرد العقد، ترثه ويرثها، نفس الكلام لو هي اللي مات وكان لها مات يرثها، ويكون هذا المال اللي معاه من نصيب المرأة، من تركة المرأة، وهو دين في رقبته لابد أن يوفي. المهم هذا الدين وهذا المهر الذي للمرأة على زوجها، هل تؤدي زكاته؟ نفس الكلام، ليس عليها زكاة حتى ايه؟ حتى تقبضه. وكذلك الأقساط التي عند المشتري ولم تسدد ثمن المبيع، واحد اشترى سلعة ادها له سلم له السلعة ولم يقبض الثمن، أو قبض بعض الثمن ولم يقبض البعض الآخر، هل يؤدي زكاة هذه الأموال التي في ذمة الناس؟ الراجح على هذا الخلاف اللي تأثر لها يترجع عنده إنه طلع زكاة يطلع زكاة لا ينزل أحدا برأي. طبعا كلام ده نقوله كثير لا ألزم أحدا برأي في الكتاب يعني من رأى أن في ترجيح في مسألة غير هذه لا ألزم بها لكن يعني ما ندين الله عز وجل به إن هذه الأقساط أو هذا المال المؤخر اللي في ذمة المشتري ولم يعطيه للبائع بعد هو دين للبائع على المشتري وليس على البائع أن يدفع زكاة هذا الدين حتى يقبضه ويستأنف به الحول ونحو ذلك فإنه لا تجد فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف فيها الحول. الحكم الثاني إذا كان عليه دين لآخر وعنده مال تجد فيه الزكاة فإنه يزكي ما عنده. واحد يوافق العكس أنا مستلف من واحد فلوس ثلاثة من واحد 2000 جنيه مثلا وعندي 10,000 جنيه زكاة 10,000 جنيه من المال ما أملكه فلما يجي أطلع الزكاة يا ترى أقسم 2000 من 10,000 أطلع الزكاة على 8 ولا أطلع الزكاة على 10 كلهم؟ ها يعني أنا أملك 10 منهم 2 استلفهم لسه لم أسددهم وأنا أملك الآن 10 في إيدي وحال عليهم الحول فهل لما أجي أطلع الزكاة أقسم؟ لا طلع على كل المال الذي معي لأن صاحب الدين مش هيطلع الزكاة صاحب الدين مش هيطلع الألفين دول لأنه دول في ذمتي ودول الآن أنا أملك العشر تلاف ويحل لي أن أتصرف فيها كيف شئت في العشر كلهم وتاجر بهم ونميهم أتصدق بهم أفعل يعني لا لي حق الإيه التصرف بالتجارة والنماء ونحو ذلك فإذا يجب علي الزكاة في كل المال الذي معي. طيب هب اني حال الان قضاء الدين يعني 10,000 معايا طلعت عليهم سنة واثنين وثلاثة وجي بقى في السنة من السنين ها انا من قايل له يوم كذا سنة كذا هسدد لك الالفين جنيه دول فجي المعاد اللي هسدد فيه اللي ايه الزكاة اللي هسدد فيه الدين حال الحول عليا وحال وقت الايه وقت السلام يعني في دين في وقت واحد خلاص يبقى هسدد الألفين جنيه ويتبقى معايا الثمن ثلاثة يبقى أسدد ما علي إن كان الدين حل جاء وقته أو تعجلت في الأداء تعجلت في إبراء جملتي وديته الفلوس اللي معايا اللي هو الدين اللي علي وبقي معي 8,000 يبقى في هذه الحالة هطلع الزكاة على 8,000 لأن الألفين إيه نقصه من 10,000 لكن لو كان معاد الدين لسه بعد الحول بشهر مش هطلعه الا مش هديله الدين الا بعد شهر يبقى هطلع الزكاة على العشر تلاف كلهم. فاهمين معايا؟ محدش يطلع عشان ايه ما نروحش بعيد الاسئله فين في الاخر ويمكن ياتيك سؤالك ان شاء الله. نقول ولا يسقط من اجل الدين الذي عليه شيء ولا يسقط من اجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده على الراجح من اقوال اهل العلم. لأن الزكاة تجد في المال وهو عنده وقد حال عليه الحول وأما الدين فهو في ذمته ولأن السعان دي برضه حجة قوية دليل قوي تقول ولأن السعان من السعان نقول اللي هم كان يبعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الايه الذكر يروح للناس ويقول انت معاك كام ويحاسبه معاك أموال قد ايه يخلص الثمار اللي عنده يقول انت واجب عليك من زكاة الثمار كذا ومن زكاة المال كذا ومن زكاة الإبل كذا فيجمع ويقابلها الآن وظيفة ايه مأمور الضرائب بس ايه الثاني طبعا حكم مدني لكن ده حكم شرعي على الراجح من أقوال أهل العلم لأن الزكاة تجب في المال وهو عنده وقد حال عليه الحول وأما الدين فهو في ذمته ولأن السعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا أهل الزكاة هل عليهم ديون أم لا وترك الاستفصال عند الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام يعني خلص الثاني يروح يقول له تعالى يا عم انت معاك كام من الشياة معايا 120 شاة او 121 شاة يبقى عليك ايه عليك شاتين ذكر ما يقولش لا طيب ال 121 دول فيه عليك ديون مش بيسأله هو شايفه يملك كذا لازم يسأله هل عليه ديون منها ولا لا معاك كام من المال كذا ما كانش يسأله عليك ديون ولا لا إذا هذا دليل قوي واستنباط جيد على إن كل ما يملكه الإنسان من المال وحال عليه الفول يجب عليه فيه الزكاة. مسألة ثالثة وهي مسألة مهمة يسأل عنها كثير من الناس، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة؟ واحد مسلف واحد 100 جنيه وإيه؟ عشان يستنى السداد الثاني إيه؟ معطش فلا يستطيع السداد، راجل فقير هتروح تقول لما تروح تطالبه بال 100 جنيه يمكن تديله 100 ثاني، لأن أنت بتشوف حالته دايما إيه؟ محتاج. فهل يجوز ليا لا انا اقول له عم يجي لنا عندك انا مش عايزها وانا في نيتي اسقطها من الزكاه علي انا زكاة كذا اشيل منهم 100 جنيه عند الشخص ده، هل يجوز ذلك؟ ذهب الجمهور الى عدم الجواز، ذهب جمهور العلماء الى عدم الجواز. لماذا؟ قالوا لان شرط الزكاه تمام الملك، شرط الزكاه تمام الملك، يبقى المال انا املكه ملك تام وغير ناقص الملك، مبقاش ايه ملك ناقص. وعلى هذا المال اللي عندي صاحبنا انا لا املكه ملكا تاما، فهو يعني من ديني ومش عارف ان الفلوس تجيني، هو ده اللي بيحصل غالبا، فانا ايه بخلص خلص حساباتي واقول له دين الزكاه خلص. فقالوا لان شرط الزكاه تمام الملك وإلى الملك غير تام. وذهب غيرهم وهو الحسن البصري من أئمة التابعين ونصر هذا الرأي ابن حزم صاحب المحلة وإمام من أئمة الظاهرية على جواز إسقاط الدين عن المدين إذا كان محتاج، إذا كان محتاجا ويكون ذلك من الزكاة. واستدلوا على ذلك لأن من مصارف الزكاة الغارمين، وهذا غارم، غارم يعني إيه؟ على ديون، وداع على دين، ولا شك أن لما أفقت عنه الدين فقد رفعت عنه شيئا، بدل ما هو قاعد يفكر في الدين ده تقول خلاص شهامة الدين ده ويعني احذفه من حساباتك، يبقى لا شك أن رفعت عنه شيئا. ثاني حاجة قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الاسقاط وهذا الابراء صدقه، ربنا سمى هذا الابراء صدقه مع انه تشتم الملك، صدقه برضك انت حاجه بتطلعها من غيرك تمليكها وتديها، طب انت لما تسقط عن غيرك هل هذه صدقه؟ قال لك اي ربنا سمى صدقه. قال الله عز وجل وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا، ايه هنا ان تصدقوا يعني ايه؟ تبرئه وتسكت تسكت عنه الدين، وهذا هو المقصود. وان تصدقوا خير لكم، يعني ان كان ذو عسره فانظار تنذره، تنذره يعني ايه؟ تنهله، فنظر يعني انهال الى ميسره، خلاص استنى لما يبقى معاك فلوس يبقى تصبر عليه، او الاحسن انك انت ايه؟ تصدق عليه، تصدق عليه يعني ايه؟ تقول له خلاص مش عايز منك، أسقطت عنه ما عليه، يبقى هذا ربنا سماه صدقة. فقالوا على هذا يجوز إسقاط الدين عن المدين إذا كان معصرا على أن يكون ذلك من الزكاة، بشرط أن تعلمه بالإبراء، مش أنت من نفسك كده تقول خلاص ليا 100 جنيه عند فلان أنا هشيلهم من الزكاة وخلاص، والتاني لسه بياكل في نفسه، وهو الثاني عارف لسه عليه دين، انت لازم تروح تسقطها عنه وتقول له المال اللي عندك يا فلان ها ابرأتك منه او اسقطته عنك او نحو ذلك، مش عايزه، مش لازم تقولها في اللغه العربيه يعني، المهم تقول له اي جمله ها يعلم منها ان ايه؟ ان هذا المال ليس دينا عليه. قالوا الحسن البصري وهناك قيد اخر قيده الحسن البصري رحمه الله، قال ولا يكون ذلك في دين التجار، تعرفين التجار طول عمرهم مديونين وبيموت مديون، ليه؟ بيشتري بيلعوا عليه وبيبيعوا عليه طول حياته كده، فهم يجوا اخر السنه يقول له يا عم عليك 1000 جنيه خلاص دول من ديني من زكاتي، وده يقول له عليك من زكاتي ما تنفعش، يبقى التجار يسقطوا الديون عن بعض بالزكاه كده ما تنفعش، يقول لك انت مش من الغارمين قال أفضت عنك. لا، هنقولها الغارمين المعطلين اللي مش قادر يسدد الديون. هل مع هذه الاعتبارات فهذا رأي قوي وإن كان خلاف رأي الجمهور، هذا رأي قوي. وتعين الناس على الصدقات على الدين، لأن صاحب الدين لما يعطي هذه الجنيه وداني الجنيه ويجي بقى يلبس في الآخر يبص لا عنده مرة بتاع 2000-3000 جنيه محدش قادر يسددهم من الفقراء، ما هو غالبا السديد فقير أو صاحب يعني أغنياء قليل من السديد، يعني واحد عنده حاجة عايز يزود بضاعته عايز مش عارف يسدد، لكن غالبا ده بيسدده ربنا فتح عليهم تجارته داخل ما يقدرش يسدد الفقراء. فيجي الغني بعد كده لما يجي له واحد يسترث منه يقول والله أنا ليه فوت عند فلان بس إن شاء الله لما تيجي أبديك، إذا مش هي مش هيسد مش هيداين حد تاني لأنه عارف إن فلوسه بره مش هيداين حد تاني، لكن هو لو عرف إن هذه قد تسقط من زكاته فإن هذا يفتح له مجال آخر أن يعين الناس أن تصدق على أن يعني يداين الناس إذا طلب منه المداينة. طيب نقرأ هذا الكلام، يقول إذا كان له عند فقير دين فهل يجوز أن يسقط دينه عنه باعتباره من الزكاة؟ فيه قولان، القول الأول لا يجزئه وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وصح الوجهين عن الشافعي، الوجه الثاني القول الثاني يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء ورجحه ابن حزم، واستدل بما يأتي. ألف أنه مأمور بالصدقة الواجبة ولأن إبراءه من الدين يسمى صدقة، ربنا سمى الزكاة صدقة، خذ من أموالهم صدقة وسمى الإبراء صدقة، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فهي مواساة للفقير وهو غارم أي مدين. لا، لأنه لو دفع الزكاة إليه ثم أخذها منه جاز، فكذلك إذا لم يقبضها يعني يقول إنه هو دوت راح للفقير دوت يدوي الزكاة، وبعد كده الفقير لما أخذ الزكاة قال له والله طب ده أنا عليا فلوس دي خد بقى إيه من الدين اللي عليا، مش تنفع؟ تنفع طبعا، دي قولا واحدا مفيهاش خلاف، ها بشرط إن ما يكونش فيه منهم إيه اتفاق، مش طب أنا هديك 100 جنيه بس بشرط إنك إيه تديهم لي ما يشتغلش عليه، لكن هو من نفسه كده جاك من غير اتفاق بينهم قال له خد، ها ربنا يبارك فيك ويوسع عليك خد 100 جنيه دول، قال له طيب انا عليا دين او قال له كل يوم، قال له خد ده ربنا كرمنا والله كرم كبير ال 100 جنيه اللي عليا اهم تنفع؟ تنفع. قال له طيب ما هي نفس الكلام، هي نفس الكلام، انه هو قال له ال 100 جنيه اللي عندك انا اسقطتها ورفعتها عنك واعتبرها من الزكاه دين، ولانه كما لو كانت له دراهم وديعه عنده ودفعها عن الزكاه فانه يجزئه سواء قبضها ام لا. اسم واحد شايل عند واحد فقير مبلغ من المال وديعة، قال له خذ المبلغ ده أمانة، المرة دي مش دين، المبلغ ده أمانة عندك، وبعدين طبعا الأمانة هو لا في إيد الفقير الأهل وليس في يده، وبعدين لما جه الزكاة لما جه الحول قال له فلان الأمانة اللي عندك خذها ليك، وهو يقصد بذلك أن تكون من زكاتك. فكذلك إذا كانت هذا دين وقال له المال اللي عندك هو لك فقالوا هذه مستهلك، وطبعا يعني التعليل اللي قالوه ده كله أقوى تعليل فيه الأولاني اللي هو الآية إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، لأن التعليل التانيين ممكن يكون عليهم إيه إشكاليات. وينبغي على هذا القول أن يعلم المدين بإبرائه من دين، وهذه دي مهمة، لازم يروح ويقول له أنا أبرأتك أو أسقطت عنك أو هي لك أو نحو ذلك، ولا يكفي في ذلك ان هو يكون في نفسه ان المال اللي عند فلان من الايه من الزكاه. وقيد الحسن البصري رحمه الله هذا الدين الذي يكون عن قرض لا دين التجار، وهو تقييد حسن واعتبار جيد، وعليه فلا يصلح ان يثبت التجار ديونهم عن بعضهم باعتبارها من الزكاه. اربعه واما اذا اعطاه الزكاه بشرط يعني شرط عليه ان يردها اليه عن دينه فانها لا تصح اتفاقا، لو اشترط عليه احنا قلنا لو اشترط ما تنفعش، لكن لو اداها له من يوم اشترط عليه وتدرى جعاله بجائزة، لكن لو اشترط عليه لا تصح هذه الزكاة ولا تسقط الزكاة، لأنه اشترط عليه ذلك فإن نويا ذلك ولم يشترط أخذعه عن الزكاة وعن رد دينه. خمسة، إذا ادخر مالا لأجل بناء سكن، بناء سكنة أو لحج أو أعده لزواج أو لغير ذلك وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة. طبعا الشباب دائما يسأل السؤال ده، والناس اللي بيتحضر من سنه الحج يقول لك انا معايا رشيد بكمل عليهم عشان رفع حج، عشان دول قد ايه؟ 5000 6000 10000 وبيجي عليهم سنه يعني بلغوا النصاب وحال عليهم الحول ولسه ايه ما جاتلوش القرعه او لسه المبلغ ما كملش يرفع حج جديد، او حضر المبلغ دوت عشان يتجوز او عشان يشتري شقه يتجوز فيها او اساس وهذا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يطلع الزكاة في 10 زكاة، يطلع زكاة لأنه المال معاه، وإحنا قلنا المال يجب فيه الزكاة، خلاف الأساس والأمتعة ونحو دي كلها، فطالما النار الدراهم والدنانير موجودة وحال عليها الحول وبلغت النصاب وجب فيه الزكاة حتى لو كان أعداء لزواج أو لنحوه. المقصود بالدين ما ثبت في الذمة، كلمة الدين يعني إيه؟ ما ثبت في الذمة، في ذمة الغير، كالقرض. ثلاث فروض بات ذمته هذا ثم ايه دين. وثمن مبيع، ثمن مبيع يعني حاجه اتباعت ولم يدفع ثمنها بعد فهذا دين، او اجره يعني اجر له حاجه ولسه ما دفعش الايه الاجره فهذا ايضا دين، او صداقه الزوجه او عوض الخلع الثابت للزوج، عوض الخلع يعني الزوجه طلبت من زوجها ان يطلقها على عوض ولم تعطيه بعد هذا دين عليها. كل هذه ايه؟ كل ما تعلق بذمة الغير يقال له دين، وليس المقصود القرض فقط. يعني ليس المقصود بالدين اللي هو ايه السلف من ثاني فلوس، لا كل ما تعلق بذمة الغير يقال له دين. طبعا اذا كان الدين حالا فأداه، فنقص ما في يده عن النصاب فلا زكاة عليه. يعني واحد عليه الزكاة وبعدين قبل ما ينتهي الحول بشوية كان جه معاد سداد الدين، اتفضل جه معاد سداد الدين، فلما دفع الدين المال اللي معاه نقص عن النصاب، يعني كان معه 85 جرام ذهب مثلا، وبعدين في منهم 5 جرام دين، قبل الحول مثلا شخص هجري قبلها مثلا بشهر او بنص شهر معاد الدين جه فدفع 5 جرام اللي عليه بقى معاه كام؟ 80، خلاص ما معهوش ايه؟ معاه الزكاة، انقطع الحول لان النصاب نقص. وكذلك اذا كان عليه كفارة ككفارة زهار او يمين او كان عليه نذر فقضى ذلك، قال عليه كفارة زهار اطعام 60 مسكين او عتق رقبة، اشترى رقبة اعتقها او أطعم 60 مسكينا أو كفارة يمين أو نحو ذلك، أو كان عليه ناس وصى بالناس فلما أدى ما عليه إذا بالمال الذي معه إيه نقص عن النصاب، إذا هنا انقطع الحول ولا زكاة عليه. ثمانية، إذا نقص النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، ولكن إن حال عليه الحول ولم يؤدي الزكاة ثم نقص. يعني واحد معاد الزكاة بتاعته مثلا أول رمضان، دي أول رمضان النصاب معاه كامل، قال طبعا أنت عارف رمضان نزيلا أو مش عارف إيه، طب استنى معاد رمضان إن شاء الله أنا هطلعها، على معاد رمضان النصاب بتاعه 1000، يبقى هو إيه؟ النصاب بتاعه كان كامل السنة كلها، وقال لي بعد الحول، بخلاف لو قال لي إيه قبل الحول. فهذا يجب عليه الزكاة حتى لو ضاع ماله كله، حتى لو هلك كل النصاب أصبح في ذمته، لأن هذا حق الله عز وجل وقد جعله الله عز وجل للفقراء. ثم نقص أي بعد حلول الحول ولو بسرقة أو إتلاف الزكاة، فإن الزكاة واجبة عليه لأنها حق الله وقد تعلق بذمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. شيء يقول بقى طبعا أعمل إيه؟ الذكرى راحت، لا أصبح الآن ده حق من حقوق الله عز وجل، متعلق بذمتك، لابد أن تتصرف وأن تخرج هذا الحق، لأن حال عليك الحول وأن تخرج. فلذلك عندنا دائما نقول إيه، مسارع. إذا حال الحول مسارع في إخراج الإيه، في إخراج الزكاة. تسعة، إذا أبدل ما يملكه بغيره، عنده حاجة يملكها وأبدلها بغيره، يعني عنده ذهب وغير الذهب بإيه، بشبة، أو عنده إبل وراح مغيرها مع الإبل وغير بطر أثناء الإيه، أثناء الحول. انقطع الحول، انقطع الحول لأن النصاب لم يستمر معه العام كله، إلا إذا كان من جنسه، إلا إذا كان من جنسه، يعني الشياه اللي عنده أبدلها بشياه، بدل الشياه دي بشياه، لأن الشياه اللي عنده مثلا مريضة، أو كانت اللي عنده ذكور وعايز إناث، أو كانت معيز وعايز خرسان مثلا، وراح بدل دي، ما الشياه تطلق على الضأن والمعز، الشياه تطلق على الضأن والمعز، عشان كده من ولد العقيقة على المولود الولد غلام شتيه، وعلى البنت جارية شاء، يقول لك ينفع ميزة جيج ينفع، وقرانا كنا هناك، لأن الشاء تطلق على الايه، الضاء سرسان يعني، وعلى المعز، كل دي تفصيلة واحدة تخرج منها. عشان كده حتى في الزكاة ما هي الكلام عليها بيضم كله على بعض، يعني لو عنده 40 ضأن و40 معز، يبقى عنده 20 ضأن و20 معز، يبقى عنده 40 خلاص، عنده النطاق كله. مش يقول لك لا انا لازم يكون في 40 ضأن لوحدها طلع زكاتها، و40 معز طلع وحدتها، لا، الضأن والمعز الاثنين ايه، شيء واحد. نقول اذا ابدل ما يملكه بغيره، فان كان من جنسه فلا ينقطع الحول، وان كان من غير جنسه انقطع الحول. فاذا ابدل شياه بشياه لا تقل عن نصاب فالحول لا ينقطع. طبعا ده شرط، يعني لو عنده 40 شاة راح نبدلهم ب30 شاة، انقطع النصاب، انقطع الحول، لان يعني اللي جابهم اقل من الايه، من النصاب. لكن هو لما يبدل عنده مثلا 80 شاة، عليه يبدل شاة واحده، وراح نغيرهم ب40 شاة ثانيه، لان دي مثلا عنده هزيله، وراح نغير ب40 شاة ايه، ثمين. ففي هذه الحاله نقول ايه، هذا الإبدال لا يسقط الزكاة عنده، لأنه لم ينقط عن الإيه؟ لم ينقط عن النصاب. وإذا أبدل الشياء ببقر انقطع الحول، طبعا ده من غير جنس، البقر جنس غير الشياء، فهو أبدل الشياء ببقر يبقى انقطع الحول، ويبدأ للبقر حول جديد إذا كان هذا البقر إيه؟ نصاب. إلا في عروض التجارة، ان عروض التجارة النص فيها الايه، القيمة وليست السلعة. واحد يبيع ادوات كهربائية، عروض التجارة احنا نقول قوم من قوم السنة العامة، فجيت نص السنة لا مش ماشية، قال لك هبيع انا هغير وخليها مثلا ايه، اساس هو ابنه غير النشاط بتاعه، بدل ما هي ادوات كهربائية بقى ايه، ادوات منزلية واساس منزلي، يبقى هنا انقطع الحول. لا، نقول لك لا، طالما المال اللي معاك نصاب، قيمة ما عندك نصاب، يبقى الحول ماشي مستمر، لأن عروض التجارة المقصد فيه القيمة وليست السلعة نفسها. قال إلا في عروض التجارة فإن الحول لا ينقطع بإبدال المال، فإن كان يتجر في سلعة ثم عدل عنها إلى سلع أخرى فإن النصاب لا ينقطع، لأن التجارة المقصود بها منها القيمة. واعلم ان الذهب والفضه جنسان مختلفان على الراجح، يعني غير الذهب بفضه، فضه الذهب انقطع الحول، واحد عنده فضه وراح ايه غيره جاب ذهب انقطع الحول، ويبدا بالذهب ايه حول جديد اذا بلغ النصاب. فاذا ابدل الذهب الفضه او العكس اثناء الحول انقطع الحول واستأنف حولا جديدا. وفي جميع ما سبق لا يجوز أن يكون المقصود بالإبدال الهروب. واحد عنده مال كتير وعلاقته مع مراته علاقة كويسة على يعني على غير الأصل يعني، فيجي قبل السنة بشهر يقول لها إيه، وهبتك المال ده، خلاص انا مش عارف، او هي معاها ذهب وهو معاه فلوس، فيجي قبل الشهر يقول له وهبتك هذا الذهب هو لك، ويقول له ايه وهبتك هذا المال هو لك. يبقى هنا ايه، هو معمول زكاة وهي معمول زكاة، ويعد السنة تاني قبل السنة ان شاء يأتيكوه ويفضلوا على كده، محدش هيطالبهم بحاجة، لكن امام الله عز وجل ديانة هذا مانع من الزكاة ومعاف ويسقط العقاب في الاحاديث التي ذكرناها من قبل. يكون هذا الإبدال ليس المطلوب منه الهروب والحيلة على الله عز وجل. وفي جميع من الصدق لا يجوز أن يكون المطلوب الإبدال الهروب والاحتيال عن إخراج الزكاة، فلو فعل ذلك لكان آثما يستحق العقوبة. إخلاء كده؟ ها؟ طيب. طيب نفرض ان دلوقتي امرأة عندها ذهب، احنا قلنا ذهب 85 جرام، وقلنا ان واحد معاه فلوس اللي هي البنك نوت السندات ديت، اما انه يعتبر بنصاب الذهب واما ان يعتبر بنصاب الفضه. نصاب الذهب كام؟ 85 جرام. نصاب الفضه 595 جرام فضه، 595. ف بالنسبه احنا قلنا بالنسبه للمال الافضل طبعا هنقول نصاب الفضه ادراء للذمه، وده ده الاصل. لكن افرض لو قدرا يعني واحد حسب بنصاب الذهب، حسب نصاب الذهب يبقى بأي عيار؟ لو ذهب القرض اللي هو 24. طيب واحدة نفسها ذهب عيار 18، 85 جرام ذهب عيار 18، تقومه بعيار 24، يعني نفسها 100 جرام ذهب عيار 18، لما نقومه بعيار 24 هيطلعوا مثل 60، يعني نسبه تناسب السعر. فهل تطلع الزكاة على ال 100 جرام اللي معاها دي ولا ما تطلعش؟ تطلع، لان يعني نفسها ذهب. احنا الكلام ده في التقويم في الصرف، صرف الدنانير والدراهم، لان يعني طبعا احنا لا نملك دنانير ودراهم، طبعا احنا بنقول على الذهب الخاص. لكن اذا كان الذهب الذي معها دخل فيه شيء فكان عيار 18، يا ده بلغ 85 جرام ذهب عيار 18 هتطلع الزكاة من عيار 18. يعني معاه 100 جرام يبقى هطلع 2.5 جرام عيار 18، إذا كان عيار 18 دوت ب 55 جنيه مثلا يبقى 2.5 جرام في 55 جنيه. عيار 21 62 جنيه يبقى 2.5 جرام في 60 جنيه. ده الفرق. عيار 24 بكذا ب 70 يبقى 2.5 جرام في 70 جنيه لو هو طلع الايه؟ القيمة. المرة اللي فاتت كان اتوجه سؤال وهو ان المرأة او من يملك ذهبا عموما او كان رجل او امراه، لان قد يكون الذهب دنانير، لو بلغ 85 جرام ولم يجد انه يطلع الزكاة، احنا قلنا ايه؟ يبيع من اللي معاه، طلع من اللي معاه، اذا كان معاه ما ينفعش يبقى يبيع منه ويسدد. طب لما طلع من اللي معاه المال ال 85 جرام نقص، يبقى السنه اللي بعديها مش هيطلع زكاه. طيب افرض ان هي قالت او هو قال مش هبيع، اصل هي مش هبيع، انا معايا فلوس واشوف الزكاه اللي عليا قد ايه من الذهب، وهطلع اذا كان عليه 2 جرام مثلا وكسر من 85 يبقى هطلع قيمته اهي عليها 200 جنيه 300 جنيه اهم الزكاه، وال 85 جرام زي ما هم للسنة اللي بعديها، هيقول انا طلعت من نقصه ولا معاه 85 جرام؟ معاه 85 جرام يبقى هيطلع منه، يعني لو باع منه نقصه بس الذهب اللي معاه ما يكملش، لكن لو اتصرف ودفع فلوس يبقى الذهب اللي معاه زي ما هو، الذهب اللي معاه زي ما هو محافظ عليه، يبقى السنة اللي بعديها هيطلع من 85 جرام الذهب اللي معاه. بعض الناس تشكل عليهم الظن ان دي زايدين. انه يطلع الذهب او طلع قيمته يبقى معناه الذهب اللي معاه قل. نقول لك لا، انت قللت الفلوس اللي معاك. فانت برضك لما يجي نحاسبك على الفلوس اللي معاك هنلاقي الفلوس اللي معاك نقص. اذا كان معاك نصاب فلوس نقود يعني، فلما نيجي نحاسبك عليه انت طلعت منهم 300 جنيه اللي هم بدل عن زكاه الذهب، يبقى دول زكاته مش هيطلع لان الفلوس اللي معاك ايه نقص. ولو ان المال اللي معاك نقص عليه النصاب هو كمان معلوش ايه قيس عليه الزكاه. واضحه ديت؟ طيب يعني هنتكلم في زكاه الانعام بس مش هنذكرها كلها يعني، ندخل ما تيسر ان شاء الله. بس اذا كنت هتنام في زكاه المره الجايه يعني، دي فيها مسائل حسابيه. يا سلام ها؟ لا يا اخي استنى، لا استنى على شويه. نقول زكاة الأنعام، والمقصود في هذا الباب زكاة الإبل والبقر والغنم. يبقى زكاة الأنعام في الشرع ثلاث حاجات، الإبل والبقر والغنم. ولا زكاة في شيء آخر من الحيوانات، لا في خيل ولا بغال ولا حمير ولا دجاج ولا أي شيء. إما يملك الإنسان لا ثروة حيوانية ولا ثروة سمكية ولا شيء من هذا، لأن الأحاديث نصت على هذه الأمور الثلاث. الجاموس عايز ذكر عن ذكر الجاموس من فصيلة البقر. نقول البقر يبقى هو ما يشبه البقر والجاموس. زي ما نقول الايه الشياء يطلب البقر والمال. طبعا بشروط، بشروط هنقولها ان شاء الله. مهما بلغت ولا زكاة في شيء آخر من الحيوانات كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها مهما بلغت أعدادها إلا ما أعد للتجارة. يبقى دي موضوع تاني. واحد يربي دواجن عليه على كل طرخة كذا، لا ما فيش الكلام. لكن نربيها ليه؟ عشان دي تجب فيها، يبقى عليه زكاة عروض تجارة. موضوع تاني. مربي طيور، مربي سمك، مزرعة سمك عندي مع ذكر زي الابل والبقر والغنم. لكن السمك الان ده بيتاجر فيه ويجيب له دك يبقى ايه عليه زكاة عروض تجارة وهكذا. فلم تنص الاحاديث على وجود زكاة شيء من غير الابل والبقر والغنم، وذلك مشروط بشروط. يبقى هذه حتى هذه الانعام الثلاثة مشروطة بشروط. واحد ان تبلغ النصاب، كل واحدة ليها نصاب هيأتي الكلام عليه. اثنين أن يحول عليها الحول بالعام الهجري، بنأكد عليها أكثر من مرة، عام الهجري وليس بالإيه؟ بالميلاد. ثلاثة أن تكون سائمة يعني غير مألوفة، يعني ما بتصرفش عليها إيه؟ علف. تكون سائمة يعني إيه سائمة؟ يعني ترعى في الكلا، تطلع بيها على البر في الصحراء ولا في البراري والعشب تعيش عليها هذه الأشياء. أما ما يفعله الفلاحين في بلادنا من انه يجيب مثلا جاموسه ويربيها وبعدين يبيعها مهما بلغت، فهذه اولا معلوفه، هذه معلوفه لانه بينفق عليها او عنده ارض بيزرعها ويطلع منها البرسيم ويقعد ياكل، لا ياكلها منه، فهذه ما ليست عليها زكاه. انما عليها زكاه من ناحيه ثانيه وهي عروض تجاره، لان الغالب انه بيعمل كده عشان ايه؟ يبيع ويكسب، ما يشتري حاجه ثانيه ويربيها وياخذ اللحم ويبيعه ومش عارف ايه، يبقى عليها زكاه عروض تجاره. سائمه يعني غير معلوفه، فان كانت معلوفه فالراجح الذي ذهب اليه الجمهور انه لا زكاه فيها. هذا كلامك الهام مش تحت. اما ان كانت اعدت للتجاره ففيها زكاه عروض التجاره حتى لو كانت معلوفه. والدليل على وجود الزكاه في سائمه الغنم ما جاء في الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى آخر حد. إذا كانت 40 شاة، إذا كانت 40 شاة شاة. فهنا قال لك إيه؟ سائمتها، يعني الغنم السائمة فقط. وليس في الغنم الإيه؟ المعلوفة. وسيأتي بتمام. وأما سائمة الإبل فلما ثبت في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. وهذا حديث اسناده حسن. بعدك ذكر هنا ايه؟ سائمة. واما البقر فلم ياتي في سائمتها احاديث. يعني مفيش حديث صحيح جاء يذكر سائمة البقر. وانما فيها اثار. قال اثار يعني عن الصحابة. ورد فيها اثار الصحابة. قال جابر لا صدقة في المسيرة، والمسيرة بقر الحرب، يعني واحد جاب بقرة عشان تدوس على النبات وتحرث، فهذه مسيرة. غالبا بيكون دي معلوفة، ما بيخش ما بيطلعش بيها على المرعى، لأن هو محتاجها في الغيط بتاعته في الأرض بتاعته، فغالبا معلوفة. وهذا مذهب عطاء وتعيين الجبير وابراهيم النخعي، اللي هو الايه؟ ان البقر لازم يكون تعيينه ايضا. ومجاهد والزهري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وموسى بن طلحه، وعلى هذا اذا كان لديه ارض يزرعها ورعى فيها مواشيه فهذه معلوفه وليست سائمه، لان السائمه التي ترعى في الكلى المباح الذي نبت بدون فعلنا وحرصنا، يعني ما عملناش احنا في اي حاجه، وهو باذن الله عز وجل في الصحراء فيخرج هو ويقوم هذا الكلى، ولا يكلفه الا ان يخرج بغنمه او ما معه الى هذه الكلى. زكاة الابل. حدد الشرع مقدار الزكاة للابل اذا بلغت نصابا، والجدل الاتي يوضح بيان الانصبة ومقادير الزكاة. وماذا اراك الحديث الاول بعدها بصفحة كده عندك فيه حديث فرض الزكاة، حديث فرض الزكاة نرى الأول بعدين نرجع للإيه للجدول. لقيته؟ أنا معاه كتاب صغير يمكن بعد صفحتين، المسألة الكبيرة بعد صفحة على طول. حديث فرض الزكاة. والدليل على ما تقدم في فرض الزكوات ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة، يعني نسخة فريضة الصدقة. هذه فريضة الصدقة يعني نسخة مما كتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، يعني الإبل ما فيهاش زكاة لغاية ما توصل 24 من جنسها، فما نطلعش إبل من الإبل، لكن إذا كان أقل لغاية 24 يعني نطلع فيها الزكاة غنم، يعني ضأن أو إيه شاة، يعني نطلع منها شاة، ونبين دول الجدل، يعني أول 5 نطلع شاة، 10 نطلع شاتين لغاية 9 يعني، أو بعد كده 3 شياء، 4 شياء، بعد كده هنطلع إبل، فهنا الإبل هنطلع في الأول خالص غنم، ونبين إن شاء الله محدش يعني يمل، في كل 5 شاة، في كل 5 في هنا ايه محذوف تقدير ايه من الابل، في كل 5 من الابل شاة، يعني نطلع من كل 5 شاة لغاية ما نوصل 24، لغاية ما نوصل 24 ما في 4 شياء. فان لم تكن فاذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض انثى، ففيها بنت مخاض انثى، وده ايه جمع الضرب ده من الابل، بنت تنويثا شياء لغايه ما يخش في 25 هنطلع بقى ايه؟ جمال، طالما عنده جمال هيطلع جمال. بنت المخاض الانثى، وبنت المخاض اللي كملت سنه ودخلت الايه؟ في الثانيه. اللي كملت سنه وبدات في الثانيه يقال لها بنت مخاض، بنت مخاض. وهنا هتلاقي هتلاحظ دلوقتي في الجدول او في الحديث ان جميع الزكاة من الإناث، يخرج من الإناث إلا كحالة واحدة هيقول لك ابن لابون ذكر، يقول بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لابون ذكر، يعني في 25 برضك لغاية 35 هيطلع بنت مخاض اللي عندها سنة دخلت 2، ما عندوش بنت مخاض هيطلع بنت لابون، بنت لابون دي غالية لأن ناقة الإناث يعني لها فائده اكثر من الايه؟ من الذكور، يعني استفاد منها، استفاد منها في النتاج وفي الحل ونحو ذلك، انما الذكر لا يستفاد منه الا في الضرار، لان هو يعني يعاشر الانثى فقط، ولذلك حتى الدول احيانا يصدروا قوانين بتحريم ذبح الاناث، انما الذكور يذبح، معلش بقى مش اشكال. هل ابن لابون ذكر؟ اذا ما عندوش بنت مخاض يطلع ابن لابون ذكر، يعني سن اعلى لكن ذكر. فهنا ابن اللابون او بنت اللابون، ولاد اللابون يعني، اللي عدى سنتين ودخل في الثالث، اللي عدى سنتين ودخل في الثالث، طب جاب ابن لابون واحد يقول طب ما ابن لابون ذكر، ها يبقى كده سنته ها مهمه، يقول لك اه سنته مهمه مهمه اصبحت للحم، لان بنت المفروض بنت المفروض اقل في السن مش موجوده، فعوض عنها سن اعلى ما يجيبش ايه ابن مقام، يبقى بنت مقام يقابلها ابن مقام، لا يبقى حاجه تعادل السن دوت، طالما بنت مقام مش موجوده هننقلها الى غيره لكن بسن اعلى، يبقى الفائده اللي هنحرمها من الانثى هنستفاد منها في ايه في اللحم فقط، وهذه في الحاله الاولى فقط، بعد كده مفيش انتقال الى الذكور بعد كده، في الحالات اللي بعد كده لكن كله بعد كده يخرج من الاناء. فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لابون، فيها إيه؟ بنت لابون اللي هي سنتين ودخلت الثالثة، زي ابن لابون برضه بس دي بنت، ها بنت لابون. ما في واحد مرة قرأ كتاب واحد ضروري يعني محقق يدعي إنه محقق يعني، فجي حاجة عن الزكاة تقريبا فقال ابن لابون، وبس ابن لابون ده مثلا زي ابن أبي حاتم وابن عديس، ها فكاتب هامش لم أقف على ترجمة. ما عادش يعني حيث يا ابن لابون، انا ناخد بقى تحيات ان شاء الله. فان لم تكن ابن لابون ذكر، فاذا بلغت 36 45 ففيها بنت لابون انثى، فاذا بلغت 46 الى 60 ففيها حقه طريقه الفحص، حقه 3 سنين ودخلت ليه الرابع، قال لها حقه فاروقة الفحل وهي أنثى، والذكر الذي قال له حق فقط، وقيل لها حقه فاروقة الفحل لأنها يعني بلغت منزلة اللي ممكن أن يفرقها الفحل، يعني ممكن أن تجامع أي جامعة الفحل، فسميت حقه فاروقة الفحل يعني مفروقة، يعني يفرق الفحل أي معاشرة. فإذا بلغت واحدة وستين إلى 75 ففيها جزعة، اللي عندها 4 سنين ودخلت في الخمسة، ودي آخر حاجة في نصاب الزكاة، آخر حاجة في السن في نصاب الزكاة، يعني عندك بنت بخاص بنت لابون حقة جزعة. هنقول لكم إيه أسنان الإبل إن شاء الله، بس نخلص الفقرة بتاعت الإبل ده. فإذا ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لابون، مين؟ بنت لابون، يبقى هنا إيه بقى إيه؟ نشوف على الرؤوس، ها؟ أنا قلت الجزعة ما فيهاش؟ شو قلت لكم دي آخر حاجة؟ قلتها، فإذا بلغت 61 إلى 85 ففيها جزعة، ها؟ ما قلت الجزعة 4 سنين ودخلت في الخمس، عندها 4 سنين ودخلت في الخمس، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لابون، يعني 2 بنت لابون، بنت لابون عندها 5 سنة يا جماعة، 2 ودخلت في الخمس، الله يرحمها. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان فروقتا الجمل أو الفحل، حقتان يعني إيه؟ 3 سنين ودخلت في الرابع. فإذا زادت على 20 و100 بعد 120 الحساب بيبقى سهل بعد كده بقى. ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقة. ماشي؟ يعني بقى واحد معاه 130 نقول 2 في 40 ب 80 زائد 50 130، يبقى عنده ايه؟ لازم تجيب الحساب الى 2 بنت لابون، لان كل واحده ب 40، 2 بنت لابون واحده حقه. ها؟ طب ده 140 يبقى 2 حقتين، لان 2 في 50 ب 100، اتفضل ب 140 40 فيها بنت لابون. هنقول لكم في الجدول ده بقى، هنقول لكم هو 1 جنان. هنعمل لكم امتحان. وفي كل 50 حقه، ومن لم يكن معه الا 4 من الابل، وقال لك في الاول انا لغايه 24 في كل 5 شاي، يبقى اول حاجه الخمسه، فمعوش الا 4، معوش ايه؟ معوش حاجه.